هذه الإهانة كل مكانة أي واحد فيكم هاي أنتم نعم قصديكم هذه إدانة بحق لسد أنتم معانا مقد الحرب كانت ولا زالت هيبتنا بانت وقد نالت حقيقتنا احترامك والدليل أنك في هذه الأغنية مجبورة تسمع إدانك بكل أغنية أشوف عصيانك بالولاء لنا لو قدمت نترك الغنى في هذا متمسك تب قرارك أنتم كالقبور ما زلتوا منتوا قد صقور كنتوا كنتوا كالبعوض اذكروا لما تكون تجد بالتحدي خليك انت كتلم انت ما تكفى حتى تكون مثل بدلة مهانك صح صح امامي بتضيع هذا الكلام اللي اقوله واجب انك تفده واجب انك تستعمده لان بعد بدا الانية بينهبين هاي زمانك سونا وضيع العدة امهلك مدة بعد المدة اقطع الراس منو اللي قال لك انت قادر يوقف مسيرتي اللي تعبي بناية هذا الاساس الفولاذي تحط راسك براسي عادي لكنك انك من اللي سعاله تتحمل اللي بيكون اللي بيكون يجيب كفو ولا ايراتي انت لما تيجي تكون ملك يعني ضمن اللي منه مستخبي بيكون لك هذه غلط انت مرتبط بمعنى هذا وضع يخلي اللي مثلك انت لك خلك على جنب عذر تنحط بزنزانه انت فهم اللي اقوله يعني باستطاعتي ادمر كل اللي عبث جنب بضاعتي فخلك انت ضمن اللي كانوا تحت طاعتي قساوتي ادانتي مكانتي بسالتي خلت لي حصانه ديرتين ملعونين هذه ما تمشي معانا لين تلعبوا مع مين ليش في ما تاخذوا مكانه دائما لما تجي طاقه دائما الكل هذه شاقه واردا انجن من الاوقات حتما فاضح نفاقه ديرتين ملعونين هذه ما تمشي معانا لين تلعبوا مع مين ليش في ما تاخذوا مكانه دائما لما تجي طاقه دائما الكل هذه شاقه واردا انجن من الاوقات حتما فاضح نفاقه يا جدوى انت بتحدد دخلك في فجوة هذه استحالة تكون فيها مساحة لانك في ساحة مالكها موجود وخالكها متربص بعض قيود تدخل فيها اخلق لك بعدها من خلفك نزوة بصمة قيادي سطو مسلحة صفي ببلادي كل اللي قبح دوري كدور سيارة جارية افنتي دور صنع ايطاليا خارجة عن المألوف وانت دورك كدور شي صنع صيني تخت الطارح مع لمبرجيني اصحف عينك بعيني تقول ملك اقنعيني انه تاج الملك تلب سجاريا تختلف بالفعل تختلف بالعقل كانك قريشي مالية مصدر للرفع مصدر للذعر وتقنكو كوري جنوبية مصدر للضعف مصدر للسخر فعلا شبر رحنا نعلم هير تحفر متر رحنا نحفر بير تعرف قصدي شنو يصير هذا مودس هذه مفاعيل نووية احسب حساب للنية ما هي حفلة تنكرية قناعك هذا احجية وخلع وبين الغاية ردد الجرع ما ريد نفاية كن مثل حد دوس النوايا شمال جنوب غرب شرق اخليها تذوب هنا الفرق هنا الاجبي هنا متاهات هنا ثقلي هنا مساحات وتجنبي فقط تفاهات فقاعات فقاعات لو ما اخذنا قل لي من يقدر يرفع راس من ويظهر شياب وخبرة عبر خبرة وسبيل من في ارض عبر لو ما دروسي كنت املي كان رابها كل على النصر والراب ما خلق الا نجدي وتجلب هي قسم كل شيء من ملعونين هذه ما تمشي معانا لين من تلعبوا مع مين ليش في ما تاخذوا مكانه دائما لما تجي طاقه دائما الكل هذه شاقه واردا انجن من الانفاق حتما فاضح نفاقه